السلام عليكم وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. الباب 13 في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال ما دام قلم التكليف جاريا عليه، لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. فإنه أي الإنسان بين أمر يجب امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجب عليه الصبر عليه اتفاقا، ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليها. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات، وما يلقاها إلا الذين صبروا. فأي وقت، إما أن هناك أمر أنت مكلف به أن تفعله وتمتثله وتنفذه، وإما فيه نهي أنت مأمور باجتنابه، وإما مبتلى بشيء تحتاج إلى صبر عليه من قدر الله عز وجل، وإما نعمة تحتاج منك الصبر على ملازمة الشكر عليها وأداء حقها. فإذا كانت أحوال الإنسان لا تخرج عن هذا، أمر، نهي، ابتلاء أو ضراء وسراء، وكل هذه تحتاج إلى صبر كما عرفنا من الفصول الماضية، ففعل الأمر الشرعي يحتاج إلى الصبر، وترك النهي أو امتثال النهي أنك تنتهي بما نهاك الله تحتاج إلى صبر. لو أنعم عليك تحتاج إلى صبر في أداء شكر النعم، ولو ابتلاك تحتاج إلى صبر. إذن علم أن مدار الأمر كله على الصبر، ولهذا جاءت الآية وما يلقاها إلا الذين صبروا. ولهذا يا إخواني الكسلان البليد الذي لم يتعود الدأب على العمل والاستمرار على الصبر، هذا يرسب باكرا. فانتبهوا لواخر على التراخي والكسل والأمور هتيجي كده، ما بتجيش كده، كله يحتاج صبر، والصبر كما تعرفون شعلة متقدة في القلب، مسألة فيها حرارة وشدة. ففعل الطاعة يحتاج أن يذل نفسه ليقوم القيام الطويل ويستمر على العبادة المستمرة، وترك النهي النفس تدافعه والهوى والشيطان وهو يجاهد ويصبر. نعمة ينكسر لا يغتر ويبقى شاكرا ومؤديا لحقها. بلية، وتدرون ما في البلاء من حرقة، تحتاج إلى صبر، فعيش عيشة الصابرين. وإياك أن تغتر برغد من العيش فتنسى الصبر على شكر النعمة، أو تجزع عند بلية فتنسى الصبر عليها. وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين، أحدهما يوافق هواه ومراده، والآخر يخالف هواه ومراده، وهو يحتاج إلى الصبر فيما يوافق هواه وفيما يخالف هواه. قال أما النوع الموافق لغرضه وهواه ومراده كالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة من طعام وشراب ونكاح، وهو أحوج شيء إلى الصبر فيها من وجوه. أنت محتاج الصبر فيما يوافق غرضك، فيما يوافق هواك، فيما يوافق مرادك، محتاج إلى الصبر فيها. أنت تحب الصحة والسلامة والجاه والمال والملاذ المباحة، وهذا يحتاج إلى الصبر. ما هي وجوه الصبر؟ أحدها ألا يركن إليها ولا يغتر بها ولا تحمله على البطر والأشر والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله، ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. مطلوب يمسك نفسه عن هذا اللون من الفرح، فرح الزهو والعجب ورؤية النفس. فمن استرسل مع ذلك فركن إليه واغتر به وبطر وأشر وفرح الفرح المذموم. الآن رسل، الآن سقط، الآن خالف، فمطلوب منه ألا يفرح ذلك الفرح ولا يغتر ذلك الاغترار ولا يركن ذلك الركوع. الأمر الثاني في حاجته إلى الصبر على ما يوافق غرضه، ألا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها، في استقصاء هذه النعم، فإنها تنقلب إلى أضدادها. فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده، وحرم الأكل والشرب والجماع. هذا الذي تناول ألوان الأطعمة بلون شره لا يبالي ويبالغ في استقصائها، فلحم لحم لحم مشوي ومقلي جال النقرس، ممنوع تأكل اللحم. المبالغة في استقصاء هذه الملاذ المباحة تحرمك منها، وهكذا سائر الملاذ. فتنقلب إذا انهمك في نيلها وبالغ في استقصائها تنقلب إلى أضدادها. فبعد أن صارت له ملاذ مباحات سهلة التناول صار ممنوعا منها. وكذا كل هذه المباحات والشهوات إذا بالغت في استقصائها زهدت فيها أو زهدت فيك، زهدت فيها أو زهدت فيك، حتى أن أقوى الشهوات اللي تعرض لها الشباب شهوة النساء إذا استرسل واستقصى بلغ إلى الزهد والكراهة ويصير شيئا ماسخا لا طعم له ولا يجد له حلاوة، يفقد ما كان يجده أول الأمر من أن يجد نفسه متجها فرحا بذلك، يصير كالشيء الغير مبالي به، يصير شيء مؤرف كده ملوش معنى ملوش طعم. فليس فقط في شهوة الطعام والشراب بل حتى في النكاح والنساء، وهذا معلوم أن المبالغ في استقصاء شيء من المباحات يزهد فيه بعد كان متشوقا جدا لأشربة معينة لأطعمة معينة، بعد أن يتناولها مرة اثنين عشر ويستكثر منها ويبالغ في استقصائها يزهد فيها. كنت بحب إيه ولا إيه اللي عجبني، كم اشتهيت صغيرا أن يكون لك دراجة ثم صرت تزهد فيها، ثم اشتهيت أن تكون سيارة ثم صرت تزهد فيها، وهكذا. الانهماك في نيل ما يوافق هواك ينقلب إلى ضده، فمطالب ألا تنهمك في ذلك. يبقى الأول ألا تركن إليه ولا تغتر ولا تفرح، الثاني ما تسترسل معه، الثالث أن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلبها، لا يضيع حق الله في هذه النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الرابع أن يصبر عن صرف هذه النعمة في الحرام، فلا يمكن نفسه من كل ما تريده منها فإنها توقعه في الحرام، فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكروه. ولا يصبر على السراء إلا الصديقون. الله أكبر، كلمة رائعة. لا يصبر على السراء، احنا معتدين يصبر على ايه؟ على الضراء. لا، لا يصبر على السراء إلا الصديقون، لأن غيرهم إذا جاءته السراء انهمك فيها واسترسل معها واغتر بها ولم يؤدي حق الله فيها ولم يصبر عن صرفها في الحرام فصرفها في الحرام. قال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر. البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر شرعا أو قهرا. يصبر المؤمن شرعا لله ويصبر الكافر قهرا، ما عساه أن يفعل سيصبر غصب عنه. هو اللي ابتلي بمرض من الكفار بيعمل ايه؟ يسكت في النهاية، يسكت. ولا يصبر على العافية إلا صديق. كيف يصبر على العافية؟ لا يركن إليها، لا يسترسل معها، يؤدي حق الله فيها، لا يصرفها في الحرام، صح؟ وهذا لا يصبر عليه إلا الصديق. يا واحد فعلا يعبد الله، النعمة ما بتاخدوش، الرخاء ما بينسهوش، باستمرار الله في قلبه، فجاءت النعمة وموطن نفسه في عبودية للنعمة، يصبر على هذا الرخاء ليؤدي شكر هذه النعمة من عدم الركون والاسترسال وأداء الحق وعدم الصرف في الحرام. وقال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ولذلك حذر الله سبحانه عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد. دي سراء ولا ضراء؟ سراء، زوجة وولد ومال، حذر منها. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا هو الصبر على السراء، تكون السراء معه وهو منهمك في العبودية لله وذكره. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كيف تنهمك في هذه النعمة زوجة وولد فتنسى حق الله عز وجل؟ فكم من إنسان يدخل النار بسبب السراء بزوجة وولد، يسترسل ويغتر ويفرح وينهمك في أمور الزوجة والأولاد، ولا يؤدي حق الله، ولا يصبر عن صرف في الحرام وأداء في الحرام وانشغال عن العبادة والواجبات. وليس المراد من هذه العداوة إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ليس المراد ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة بغضاء ومحادة، لا، بل عداوة المحبة. زوجة محبة، ولد محب، إيه جرايك؟ فهذه عدو لك لأنها صادة للزوج وللأبي عن الهجرة. يجي هاجر تبو الزوجة والأولاد، صاد تصده عن الجهاد، إن بيوتنا عورة، وهسيب الزوجة والأولاد لمين؟ صاد عن تعلم العلم، فيترك طلب العلم بعد أن كان منهمكا فيه بسبب زواج وولد. والصدقة منين؟ القرش اللي يعوزه بيتك يحرم مش عارف على ايه، وتلاقي زوجة وولد سبب لصدي عن أبواب الخير، هجرة وجهاد ودعوة وعلم وصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مبخلة مجبنة يدعوك إلى البخل والجب، وغير ذلك من أعمال البر. كما في جامع الترمذي من حديث إسرائيل: حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا الآية وإن تعفوا وتصفحوا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده. وفي الحديث: الولد مبخلة مجبنة، فتنة، فتنة. بعض الناس يتوقع فتنة يعني توقعه في المعصية، هذا وجه، فيتكسب حرام ليسد حاجاتي ويقع في الحرام ليرضيهم. والله أنا عارف أن التلفزيون والمحمول دي سبب فساد الأولاد، بس بيرضيهم. وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران يتكعبل في القميص يعني. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. هذا من كمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بالصغار وشفقة عليه وتعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه قد فتن بذلك فانقطع عن الحديث ونزل. وتذكرون ما ذكرناه من قبل حديث أسيد بن حضير لما كان ابنه يحيى في جانب الخيمة وكان هو يقرأ وتنزل المصابيح كأمثال السرج من السماء الملائكة تستمع إلى قراءته. فكانت الفرس قريبة من يحيى خشي أن تصيبه الفرس فقطع القراءة فارتفعت المصابيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ ابن حضير اقرأ ابن حضير لما قطع الخبر يعني استمر في القراءة. فانشغاله بولده قطع عنه ذلك الخير رغم أن فعله هذا مباح. فانظروا كيف أن ألوان المباحات تصنع ذلك. فكيف إن كان الانشغال بالولد والزوجة بشيء حرام أو مكروه؟ إذا كان في المباح اللي صد عن ألوان الخير والطاعة والاستمرار في المستحب قيل أنه فتنة. فكيف إن قطعوك عن واجب أو منعوك من مستحب فضلا عن أن يوقعوك في مكروه أو حرام أو أن تنهمك بهذا المباح حتى تنشغل عما خلقت له من ألوان العبودية؟ هذا كله أخواني ليبين أن نحتاج إلى صبر في الإيه؟ في السراء في الخير. لما يكون في خير وفي سراء تحتاج إلى لون صبر. وقل من يلتفت إلى الصبر على السراء اللهم إلا الصديقون والصادقون. تذكرون يا أخواني أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تعرض لفتنة شديدة جدا ظلت معه سنين طويلة في خلافة المأمون والمعتصم والذي بعده. فهذا صبره على الضراء هذا صبره على الضراء يسجن ويحبس ويضرب ليقول أن القرآن مخلوق فيأبى ويأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بالرخص وبقي ثابتا صابرا رغم ما أصابه من ضر. بعد خلافة هؤلاء الثلاثة الذين ملأوا الدنيا فتنة بفتنة خلق القرآن ومن ورائهم الجهمية قبحهم الله تولى الخلافة بعد ذلك المتوكل. المتوكل أحب أحمد جدا وفتح له الباب وأكرم أقصى كرامة. الآن أحمد في سراء والخليفة معاه يدعوه لا يأتي يرسل له العطايا لا يقبلها لا يعجب لا يزدر الناس لا يتكبر. فصبر رحمه الله على السراء كما صبر قبلها على الضراء. فانتبهوا يا إخوان فإن الله يقلبنا على هذين الوجهين وعلى هذين المسلكين سراء وضراء وكلاهما يحتاج إلى صبر. فالإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال لا في الضراء ولا في السراء لا في الشدة ولا في الرخاء هو يحتاج إلى الصبر في كل أحواله. فلنتعلم الصبر إذ أنه عبادة لازمة ملازمة لا تترك العبد إلى أن يلقى الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت وهذه العبادة تحتاج إلى صبر إيجابا وسلبا أمرا ونهيا رخاء وشدة سراء وضراء كل ذلك يحتاج إلى صبر. وأطال ابن القيم في الصبر على السراء لأن الناس يغفلون عنه الناس تفهم كويس جدا يعني ايه الصبر على الضراء، لكن يغفلون عن الصبر على السراء. كيف الصبر على السراء؟ لا يفرح فرح الأشر والبطر، ولا يسترسل مع هذه السراء ويبالغ في استقصائها، ولا يمنع حق الله فيها، ولا تسوقه إلى حرام. جمع ابن القيم وشفى. فصل. وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة، لكن الصبر على الضراء عاجز، لكن في السراء في إيده معاه قادر عليها ويمنع نفسه مع وجودها، يمنع نفسه من الأشر والبطل والفرح والاستقصاء والاسترسال مع وجود النعمة والقدرة على الاسترسال فيها. قال: والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره. ما فيش أكل صبر، هيعمل إيه؟ بطنه عمالة تلوي، يعمل إيه؟ صبر. لكن يكون الطعام أمامه ويده معه وقادر على مد يده ويقول له امتنع عن الطعام، هذا أشد من غياب الطعام. وكذلك الشبق، الشبق الذي يشتهي النكاح والجماع عند غيبة المرأة أصبر منه عند حضورها. ولهذا ينبغي لمن وجد في نفسه شهوة النساء ألا يوجد نفسه في أماكن فيها نساء. لماذا؟ لأن يصير حينئذ الصبر عزيزا وصعبا. طول ما هي الصور مش أمامه، مش شايف نساء، هو شبق وموجود الشهوة فيه، لكن الصبر هين أو دون غيره. لكن إذا رآهن هاجت عنده الشهوة، ويصير حبس نفسه ومنع نفسه الذي هو الصبر، حبس ومنع شيئا عزيزا صعبا. يقول لك ما احنا كنا مستريحين، ايه اللي جاب لنا الهم ده؟ ايه هو اي هم من يقصد؟ حرقة الصبر مع القدرة على نيل ما يصبر عنه وما يمتنع عنه. فصل. هذا كله اخواني اللي احنا سميناه الصبر على ما يوافق هواه ومراده. النوع الثاني المخالف للهوى، اشياء مطلوبة منه ومخالفة لهواه. اللي فاتت كانت أشياء موافقة لهواه. فلا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي، أو لا يرتبط أوله باختياره كالمصائب، أو يرتبط أوله باختياره ولكن لا اختيار له في إزالته بعد الدخول فيه. فها هنا ثلاثة أقسام. القسم الأول يا أخواني ما يرتبط باختياره كالطاعات والمعاصي، وهو جميع أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية. فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها، لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير من العبودية، تقول له قم واترك النوم لصلاة الفجر، الكسل يضربه، قم لقيام الليل، إيثار الراحة على ذلك. فالنفس لا تحب التعب، هذا في الصلاة. أما الصلاة فلما في طبيعها من الكسل وإيثار الراحة، خاصة إذا اتفق مع ذلك قسوة القلب ورين الذنوب والميل إلى الشهوات ومخالطة أهل الغفلة وصحبة السوء، فلا يكاد العبد مع هذه الأمور وغيرها أن يفعلها، لا يكاد مع صحبة السوء ومخالطة أهل الغفلة وميله إلى الشهوات وقسوة قلبه وبعده عن الله وقلة ذكر لله قل أن يفعلها. وإن فعلها مع ذلك كان متكلفا غائب القلب ذاهلا عن الصلاة طالبا لفراقها، مستني السلام عليك السلام عليك عشان يجري، كالجالس إلى الجيفة، الجالس إلى الجيفة بيحب يدنه قاعد وبيحب ينفر يمشي بسرعة، هذا ينفر من الصلاة كأن الصلاة كذلك. تخيل يصير حاله هكذا، بدل من أرحنا بها يا بلال أرحنا منها، خلص عايزين نخلص. هذا إذا أداها، هذا إذا أداها. سيحتاج إلى صبر على الصلاة. وأما الزكاة لماذا يصعب عليه؟ غير موافقة الهوى، مخالفة الهوى، لما في طبعها، طبع النفس من البخل والشح، يحب أن يكون ماله له هو، لا يحب أن يخرجه، وأحضرت الأنفس الشح. وكذلك الحج، ليه؟ الاثنين مع بعض، الكسل وإيثار الراحة وحب المال والبخل. يقول لك يا ندفع 50,000 فيجدها صعبة، وقد يبذل في سواه، فممكن يبذلها في سيارة 250,000، لكن في الحج تعز أو تعز عليه، يصير شيء عزيز جدا ويمسك به، بخل وشح وإيثار للكسل والراحة وتسويف، مجموعة أشياء تحتاج إلى صبر لدفعها حتى يسلس له قياد نفسه فيدفع ويتحمل المشاق. ويحتاج العبد هاهنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال، في هذه الأمور المرتبطة بطبع الاختيار، هي الطاعات والإيه والمعاصي. أحدها قبل الشروع فيها، في هذه الطاعة يحتاج إلى تصحيح النية، يحتاج إلى الإخلاص، أن يدفع ويتجنب دواعي الرياء والسمعة، وأن يعقد العزم على توفية المأمور به، ده قبل أن يبدأ في العمل. وهذا شيء عزيز، هذا الإخلاص وهذه النية. الحالة الثانية الصبر حال العمل، فيلازم الصبر عن دواعي التقصير فيه والتفريط، ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية، على حضور القلب بين يدي الله المعبود سبحانه، وأن لا ينساه في أمره، فليس الشأن في فعل المأمور، بل الشأن وكل الشأن أن لا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره. مش الموضوع أنك تعمل الطاعة، الموضوع أنك بتعمل الطاعة يكون من الذي في قلبك، وتذكر من، ومن اللي في نيتك والنية مستصحبة، ذكر الله. فكم من أناس يدخلون في الصلاة فإذا دخلوا انتهى الموضوع، هو دخل بالتكبير الله أكبر، ثم لا تسأل عنه بعد ذلك إلا عند التسليم، خرج عن معية الله وذكره وشكره بقلبه. القلب ليس هنا، ساه غافل الله، ساه غافل الله. فيحتاج إلى صبر في حال العمل، في حال العبادة، فهذه عبادة العبيد المخلصين، فهو محتاج إلى الصبر على واحد أن يوفي العبادة حقها بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننها. ثانيا يحتاج إلى الصبر على استصحاب ذكر المعبود فيها. قلبك مع مين؟ أنت في الصلاة ركوع وسجود، ماشي، هذا ركوع وسبحت التسبيحات لتحقق الطمأنينة، وكذا السجود وكذا الجلوس وكذا القيام، أين القلب؟ أين استصحاب ذكر الله عز وجل؟ فلا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته، ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه. سبحان الله، اقرأ الفاتحة تراه الحمد لله رب العالمين، وعمال يحقق عمل الجوارح، عمل اللسان، فين القلب؟ لا تجده. وآخر يدعي إنه منشغل بقلبه مع الله ولا يرتل ترتيلا، والجوارح لا تؤدي هذا الحق، كما يدعيه بعض الصوفية مع جهلهم بكثير من الفقه في الصلاة. وهذا ما قاله ابن القيم، لا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته، ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور القلب بين يدي الله. يطوف بالبيت ويحرص أن يكون البيت على شماله، وأن يطوف السبع أشواط، وده حق الإيه؟ ده الجوارح، ده عمل الجوارح. فين القلب؟ ماجد القلب، خلصت السبع أشواط، كأنه كان في حلبة سباق. أين قلبك؟ أين استصحاب النية؟ أين ذكر الله بالقلب؟ ربما لا تجد عند كثير من الطائفين. شغله عمل الجوارح والقيام بعبودية الجوارح عن حضور القلب. فمطلوب من العبد الصبر أثناء العمل، صبر القلب وصبر الجوارح. الحالة الثالثة الصبر بعد الفراغ من العمل، بعد ما يتم العمل مطلوب صبر. نعم، من وجوه، أحدها أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ربما يدافع نفسه ويصبر وينفق. الآن هو عدى مرحلة الصبر أثناء العمل واستحضر له نية، يبقى قبل العمل وأثناء العمل صبر، بعد العمل والله يعطينا أمس فلان كذا، والله الحمد لله احنا تصدقنا في الباب ده. بدأ بالمن والأذى، بدأ بالمن والأذى. فليس الشأن في الإتيان بالطاعة، إنما الشأن في حفظها عما يبطلها ومما يبطلها. الأمر الثاني بعد الفراغ من العمل أن يصبر عن رؤيتها. الأولى كان رياء، يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعاظم بها، فإن هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. يبقى شايف نفسه حاجة، لما عمل هذه الطاعة صار الآن قل عنده الخوف من الله، قل عنده الرجاء في الله، قل عنده كثير من الطاعات القلبية، والتفت إلى نفسه يعظمها ويكبرها عند نفسه ويجعلها شيئا، فلا يرى فضل الله عليه في ذلك، بل كأنه رد الفضل إلى نفسه، ضيع العمل بهذا العجب وهذا الكبر والتعاظم. الثالث بعد الفراغ من العمل أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية. بعد ما كان أمر بينه وبين الله صار يعلم به، فإن العبد يعمل العمل سرا بينه وبين الله، فيكتب له في ديوان السر، فإذا تحدث به نقل إلى ديوان العلانية. فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل. إياك بعد الانتهاء من العمل تظن أن الصبر انتهى، لا حول ولا قوة إلا بالله، فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله. السراء محتاجة للصبر، والضراء محتاجة للصبر، قبل العمل، أثناء العمل، بعد العمل. اللهم اجعلنا من الصابرين. فصل. وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر، وأعظم ما يعين عليه قطع المألوفات ومفارقة الأعوان عليها على المعصية. مفارقة الأعوان على المعصية في المجالسة والمحادثة وقطع العوائد، فإن العادة طبيعة خامسة، فإذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جندان من جند الشيطان على جند الله، فلا يقوى باعث الدين على قهرها. الصبر عن المعاصي يا إخواني قال أمره ظاهر، معصية امتنع عنها يعينك على ذلك، قطع المألوفات. فأحيانا الإنسان يفعل المعصية لأنه ألفها، هو ألف كل يوم يذهب إلى محل العمل ويقابل النساء بالضحك والبشر والمداعبة والملاطفة، ألف ذلك كل يوم، يروح العمل الساعة 8:30 9 صباح الخير يا أستاذ فلانة، أهلا وإزيك وعمل إيه، ويضحكوا ويهزروا وبتاعه، ألف ذلك، ألف ذلك كل يوم هو شغال في الموضوع ده، لا يدرك أنه يحتاج إلى صبر، لا يدرك أنه مألوف يدخل النار، لم يدرك هذا. هو في أول أمر يعرف أنه ما يصلح أن يكلم امرأة بهذه الطريقة ولا أن ينبسط معها كذلك ولا ولا ولا، لكنه ألف. فكثير من المعاصي، بل ربما كثير من هؤلاء لا يخطر في بالهم في بعض أوقات لا شهوة ولا غيره، لكن ألف ذلك. فلا بد من قطع هذه المألوفات، أو أن يكون مألوفا مباحا يعطل عن واجب أو مستحب أو طاعة أو عبودية. المهم المألوفات التي توقع في المعاصي أو الأعوان والأصدقاء والأصحاب شلة، فلا بد من مفارقة هؤلاء الأعوان، لا يجالسهم لا يحادثهم لا يتصل عليهم، لأن هؤلاء يعينون على المعصية بعيدا عنهم، هو لا يشرب المحرمات ولا يتناول المحرمات، فإذا وجد معهم سهل ذلك عليه وشاركهم فيه، فيكون العلاج للصبر عن هذه المعاصي بقطع هؤلاء الأعوان على المعصية، فقطع المألوفات وقطع الأعوان وقطع العوائد، فإن العادة طبيعة خامسة، فإذا انضافت الشهوة إلى العادة صارت عادته هي فعل هذه المعاصي، صارت عادة لها مألوفة ومعتادة وعليها أعوان. الله أكبر، كيف سينجو مثل هذا؟ كيف سينجو؟ نفسه ألفت واعتادت والصحبة والأعوان يعينون عليه، كيف سينزع نفسه من ذلك؟ مستحيل، إلا أن يقطع هذه الثلاث، لأنه إذا انضافت الشهوة إلى هذه المألوفات والعادات والصحبة مع وجود شهوة أصلا عنده، يتظاهر عليه الجندان، والجندان من أعوان من ومن جند من؟ ومن جند الشيطان، وده كله ضد باعث الدين. إذن هو بالمألوفات والعوائد والصحبة قوى جانب باعث الهوى والشيطان، فأضعف بالتالي باعث الدين. يسمع بعد كده كلمة الأصحاب والأقران ينسوه الكلمة الطيبة، يسمع النصيحة الإلف والعادة يدافعان ذلك. فهذا يا إخواني القس أو هذا النوع الذي هو مخالف للهوى مرتبط به أولا ما يرتبط باختياره من طاعة ومعصية. عرفنا الطاعة محتاجة ثلاث حاجات، وعرفنا المعصية محتاجة ثلاث حاجات. الطاعة محتاجة قبل الشروع فيها وحال الشروع فيها وبعد الفراغ منها، أما المعصية قطع عوائد قطع مألوفات قطع صحبة سيئة. طيب القسم الثاني ما لا يدخل تحت اختياري، احنا دلوقتي بنتكلم عن حاجات المخالفة الهوات، اللي يدخل تحت اختيارك الطاعة والمعصية، لكن هناك أشياء قدرية ليس للعبد حيلة في دفعها، كالمصائب التي لا صنع للعبد فيها، كموت من يعز عليه وسرقة ماله ومرضه ونحو ذلك، وهذا نوعان، أحدهما ما لا صنع لآدمي فيه، والثاني ما أصابه من جهة آدمي، يعني ممكن يبقى شيء بيسموها آفة سماوية في كتب الفقه، حاجة ما فيش لا دخل للبشر فيه، البيت احترق، المال ضاع، الصحة ذهبت وجاء مرض، أما ما لآدمين فيها صنع، آدمي يمكر به، إنسان يسبه، إنسان يضربه، زوجة تخون، ولد يعقه، هذا فعل آدمي. فالنوع الأول هو ما لا صنع لآدمي فيه، أربع مقامات، أحدها مقام العجز والشكوى والتسخط، وهذا لا يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة، وهو أعظم المصيبتين. هذا مقام سوء، الإنسان يصيبه مرض أو شدة أو فقر يتسخط، وليه يا رب وليه يا رب وأنا عملت إيه، يتسخط، هذا لا يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة، وهو أعظم المصيبتين. عارف المصيبة اللي حصلت له مصيبة هينة، المصيبة الأكبر تسخطه، وهذا اكتب بجواري حكمه أنه حرام. المقام الثاني مقام الصبر، المقام الذي يقيم فيه نفسه مقامة، مقام الصبر إما لله وإما للمروءة والإنسانية، يعني ركز، أصابه ما أصابه، إما أنه يتذكر فضيلة الصبر والآيات والأحاديث ودارس بقى كتاب عدة الصابرين وفهمه ومالي قلبه فيصبر لله وعليه المثوبة العظيمة مما ذكرنا وسنذكر إن شاء الله، وإما يصبر مروءة وإنسانية، في واحد مش في دماغه أنه يصبر لله لكن يبقى شكلي قصاد الناس هقعد عيط واجزع وبان ان انا اتهزيت وبان ان انا ضعيف، فيتجلد مروءه، ها يتجلد، هذا مقام الصبر، ولكن صبر ليس لله، للمروءه. وهذا المقام مقام الصبر حكمه الوجوب، واجب. المقام الثالث مقام الرضا، وهو اعلى من مقام الصبر، وفي وجوبه نزاع بين العلماء. الصبر متفق على أنه واجب، أما الرضا فالعلماء منهم من قال واجب ومنهم من قال مستحب. الرضا يرضى بما أصابه، الرضا فيه هدوء فيه سكينة، أما الصبر ضياء فيه اشتعال. المقامة الرابعة أو المقام الرابع مقام الشكر، فرضي وشكر، وهذا مستحب، فيشهد البلية نعمة ويشكر الله عليها، يشكر المبتلية الذي ابتلاه عليها. دي صعبة، صعبة جدا، ها، إنك تقول إن يستوي هذا عنده يكون المصيبة حلت، ما احنا نتكلم عن ما لا صنع لآدمين فيه مصيبة، يبقى كأنه لما قالوا له مات ولدك زي ما يقولوا له مبروك جالك ولد. هذا طبعا أرى أنه كلام مبالغ فيه. الوجه الرابع مقام الشكر، نعم حقيق أنه يشكر الله عز وجل في السراء والضراء، لكن يشهدها نعمة، هذا مقام عالي جدا لا أراه يتفق لأحد إلا نحسبه كذلك الله حسيبه، ربما ابن القيم اللي كذب الكلام ده. فهذه أربع مقامات فيما يصيب العبد مما لا صنع له فيه: مقام حرام وهو مقام التسخط، مقام واجب هو الصبر، مقام واجب أو مستحب على اختلاف وهو الرضا، ومقام مستحب وهو الشكر، يشكر الله ويحمده على ما أصابه، يحمده ليس أكبر منه، يحمده أنه أدرك أنها مصيبة ليصبر. ألوان من المحامد يدركها الصابرون الراضون فيدخلون في هذا المقام العالي. هذا النوع الأول مما لا يدخل تحت اختيار الإنسان، مما لا يدخل تحت اختيار إيذاء أيضا، ولكن من صنع آدمي، ما يصيبه من قبل الناس، يضربه، يشتمه، يقاتله، يسبه، يعتدي عليه، يعتدي على ممتلكاته، يناله من عرضه، هذا يقال فيه الأربعة الأولى اللي ذكرناها منذ قليل. منهم من يتسخط، منهم من يصبر، منهم من يرضى، منهم من يشكر لله مش للأهدمي، لله. وضف إليها أربعة أخرى: مقام العفو والصفح، يعفو ويصفح، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فيعفو ويصفح أبو بكر عن مصطح الذي نال من عرضه، أذى من آدمي، مصيبة جت له بفعل آدمي، والنيل من عرض ابنته. مقام سلامة القلب، من إرادة التشفي والانتقام ممن أصابتك من جهته المصيبة. سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام، وفراغ القلب من ألم مطالعة الجناية كل وقت وضيقه بها. يعني يدن فاكر، يجي نفسه تهدأ يروح فاتح عليها الباب تاني، الناس يعمل ايه؟ فاكر عمل ايه؟ يدنه يذكر نفسه. يبقى كأن المقام ده مقام سلامة القلب، كأنك تقول لنفسك ايه؟ انسي يا نفس، انسي يا نفس، انسي يا نفس، خلاص وقع منه ما وقع، انسي يا نفس. لكن لو ذكرتها أرادت التشفي وأرادت الانتقام وانشغلت بذلك، ربما عكر عليها وحال بينها وبين كثير من الطاعات. في ناس بعد ما حصل لهم إذاء من قوم ظل التشفي والانتقام يلازم لهم حتى نسوا كثيرا من الطاعات، حتى شغلوا عن كثير من العبوديات، بل ربما وقعوا في محرمات، بل ربما اعتدوا أشد مما وقع عليهم من الاعتداء. فأين مقام سلامة القلب؟ المقام الثالث مقام شهود القدر، وأنه إن كان ظالما بإيصال هذا الأذى إليك فالذي قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم، وهو من؟ الله. تفاكر أن ظلم الظالم ده خرج عن قدر الله عز وجل فيشهد القدر. خلي بالكم، أصل الناس ممكن تفتكر الكلام ده نوع من أنواع الدروشة. أنا أتكلم الآن على ما بين العبد وربه، أتكلم على ما بين العبد وربه من مقام الصبر وما يتعلق به. أصل حد يفتكر الباب مفتوح كده يبقى خلاص يبقى دروشة، يبقى دروشة. لا، أتكلم عن يصبر ويضبط أمور ضابطها الشرع، يشوف الحكم الشرعي هنا إيه، قصاص قصاص، قتل قتل، ما يكون من حكم شرعي. ليس معنى هذا أننا أبطلنا الأحكام الشرعية، لا، بل يطبق هذه الأحكام الشرعية مع هذه المقامات، مع شهود القدر. أصابك ما أصابك من هذا الشخص بقدر من؟ بقدر الله. هل ظلمك الله؟ يبقى فيما يتعلق بالله ليس ظلما فترضى بقدره، لكن فيما يتعلق بالمخلوق ظلم وترد المظالم إلى أهلها. فرق بين الاثنين، يعني يقع في هذا أحمق ويبطل الحقوق وينسى هذا منتقم متشفي فلا يرضى ولا يشهد القدر، فكلاهما مخطئ، فانتبهوا. وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه. ايه رأيك؟ تقدر تدفع الحر والبرد؟ تقدر؟ ليه ما تقدرش؟ قدر. وكذا أذى الناس لا تستطيع أن تفعل لأنه قدر. فالمتسخط من أذى الحر والبرد غير حازم، يعني اوف ايه الحر ده، ايه رايك؟ جات له طراوه لما قال كده، بقت الدنيا رطبه وحلوه، ها؟ ولا هو الحر كما هو؟ مش كده؟ ايه البرد ده، الدنيا برد كده ليه؟ دفي هو كده خلاص لما قال الكلمتين دول، ها؟ قال فالمتسخط، أو قال فالمتسخط من أذى الحر والبرد غير حازم، يقول أنت هذا مش، والكل جار بالقدر، كما أن الحر والبرد جار بالقدر، وكذا ظلم الظالم جار بالإيه، وإن اختلفت طرقه وأسبابه. وبالتالي ركز ركز، تسخط مش هيعمل لك حاجة، تبرم مش هيغير الموضوع، نسيان القدر مش هيظبط الحال، ركز الأمور دي كلها، فشوف إيه الأمر الشرعي اللي مطلوب منك مع الله ومع المخلوقين، مع الله الصبر والرضا والشكر، حاجة بينه وبين ربي. تعالى لي بقى مخلوق، إيه الحكم الشرعي فيك؟ ها؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يبقى أنت أمامك خياران شرعية، أحدهما أعلى من الآخر. الذي يريد أن أوصله إلى القلوب، هناك فرق بين القضية اللي بينك وبين الله والقضية اللي بينك وبين المخلوق، وكلاهما ينضبط بشرع. أما مع الله فالصبر والرضا والشكر، وأما مع المخلوق نشوف إيه الحكم الشرعي في الحادثة التي وقعت، إيه ضبطها الشرعي وإيه حكمها الشرعي. المقام الرابع فيما يتعرض الإنسان له من أذى الناس، مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسانك. إيه ده؟ ممكن اللي أساء إليك تحسن إليه؟ اللهم علمنا يا رب، اللهم علمنا يا رب، اللهم علمنا يا رب، أدبنا وربنا على ما تحب وترضاه. سؤال: أساءت زوجة، هل يخطر ببالك، أتكلم عن زوجة، هل يمكن أن ترد إساءتها بإحسان؟ أساء ولد، هل يمكن أن تقابل إساءته بإحسان؟ فضلا عن صديق أو صاحب أو أخ، هل يمكن أن تقابل إساءته بإحسان؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعينك على ذلك ما سأذكره لك من المنافع لك. أنا ممكن أحسن لمن أساء إلي بشرط أقول أنا هستفيد بالموضوع ده، أنا هستحمل جامد، ما كون أنك تقول لي اخرج وأعطي أصلا أحضرت الأنفس الشح، ثم أن تقول لي أعطي وأحسن إلى من أساء إليك، ده أنت بتكلفني كده تكليف صعب جدا، فالدين البديل. قال ابن القيم: وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله، فإن فات العبد هذا المقام العالي فلا يرضى لنفسه بأخس المقامات وأسفلها. يعني تاني إن فات العبد هذا المقام العالي، إيه المقام العالي؟ الإحسان إلى من أساء، فلا يرضى لنفسه بأخس المقامات وأسفلها، اللي هي تشفي الانتقام، مش كده؟ يعني إذا ما وصلتش للدرجة دي طب ما توصلش للدرجات المحرمة، فاهم إزاي؟ يعني أنت الآن أمامك ثلاثة أشياء، ركز معي: لمن أساء إليك مقام عالي جدا تعفو وتصفح وتحسن إليه، ده شغل النبيين، شغل المرسلين، شغل الصديقين. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل عطاء كبيرا، الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايه؟ لا احسنت ولا اجملت. تخيل النبي يعطيه عطاء حسنا كبيرا يقول له: لا احسنت ولا اجملت. ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا احسنت ولا اجملت. فاراد المسلمون وهموا به، شوف الولد بيعمل ايه، شوف بيرد على النبي ازاي. تدرون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو قالوا: لا احسنت ولا اجملت، زاده عشان يحسن ويجبت. كنا في الصعيد في بعض الحملات، فامرأة كفيفة البصر تجلس بباب بيتها اللي هو سقفه أحوال حال، فأعطيناها مبلغا من المال، والله لا أذكر كم هو، لكن في حدود 400-500، فراحت رميلنا الفلوس في وشنا. ايه ده؟ ده ابو الأباط عمل لي السقف بتاع الأوضة دي. طب تقول لها ايه؟ احنا نازلين بقى ومعانا مبلغ من المتبرعين، فده 500 ده 1000 ده كذا. تقول لك ده أبو الأخبار القسيس يعني بنالي البتاع ده، يعني أنت عملت حاجة إيه ده؟ ده عطاء، ماذا تفعل؟ دي ستة قلة الأدب، ما عندهاش دم ولا عندها عقيدة ولا عندها حاجة خاص، صح؟ مثل هذا اللي بيصحنا زاده في العطاء، ده مقام عالي. فإذا لم تستطع أن تصل إلى هذا المقام العالي، الآن إحنا أحسننا إليها، هو أنا بتاع إيه أمشي من الزقازيق للصعيد عشان أدي فلانة 500 جنيه؟ ففلان ده أحسن إليها طبعا، فضل الله علينا وعليها، أنا بتكلم بمفهومها هي. فأنت تحسن إليها وهي تسيء إليك وتسبك وترمي لك هذا المال، هل ممكن أن نزيدها في الإحسان؟ معقولة؟ يعني هذا خلق ومقام يدعو إليه. تذكروني أو أذكركم أخواني، كان في بعض السلف إذا ورد أو جاءه أو أتاه أن فلانا قد اغتابه، كان يحب العنب جدا فيرسل إليه طبقا من عنب، أساء فيقابل ادفع بالتي هي أحسن الإيه؟ ده أساء، وبيقول لك ادفعها بالأحسن، فهو رأى أن أحسن شيء هو يحب العنب فيرسله طبق عنب. مين مستعد يعمل الموضوع ده؟ المستعد يقول بس عشان اغتابه ويجي لي عنب وتفاحه. أسأل الله السلام والعافية. هنفكر في الدنيا. فهذه المقامات يا أخواني ليست مقامات وهمية، بل هناك أناس وأقوام يفعلون هذا. أنا عايزك تلزم الطاعة دي مرة وتدفع بالتي هي أحسن السيئة، وتنظر ما ينزله الله على قلبك من البرد والسكينة والأمان، هتحس إنك مرتاح جدا. جاهد نفسك واصبر وشوف حد أساء إليك وأحسن إليه بعطاء، بهدية، بحسن قول، بقضاء مصلحة، بدعاء، أحسن إليه وانظر إلى كم البرد والسلام والطمأنينة التي ستنزل على قلبك، تحس أنك مرتاح جدا أكثر من راحتك لو انتقمت وتشفيت لنفسك. لو تشفيت وانتقمت تظل مترقبا خائفا، رغم ان انت بترد شيء اساء فيه مش مستريح، صح؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. لان في البشر لما بيدمدم ويفعل هذا باللي اساء يخاف ايه؟ عقباه، اما الله فلا. فالإحسان للمسيء تستفيد منه أنت هذا المقام من الراحة والطمأنينة، تستفيد منه مقاما عاليا عند الله، ده أعلى المقامات عند الله عز وجل، أعلى المقامات في هذا الموطن عند الله عز وجل. فنلت منازل في الجنة لا تنالها إلا بإساءة هذا المسيء وردك لإساءته بإحسان. ثالثا من الفوائد: يرده هذا الإحسان إلى الرشد. في كثير من الأوقات، يتكسف على دمه، يراجع نفسه، يبدأ يكف عن ليس عن ظلمك بل عن الظلم عموما، يستقيم، يهتدي. ولن يهدي الله بك رجلا واحدا بمثل هذا السلوك الشرعي خير لك من حمر النعم. الله لا يأمر بشيء يا إخواني إلا فيه من المنافع والمصالح ما لا يعلمه إلا الله، وأول المنتفعين من امتثل الأمر، من امتثل الأمر. فهذه مقامات أربعة، بعد الأربعة السابقة: عفو صفح، مع سلامة قلب، مع شهود القدر قدر الله، مع الإحسان إلى المسيء. فإذا اجتمعت في مثل هذا الصديق، إذا اجتمعت في مثل هذا الصالح فقد نال أعلى المقامات. هذان قسمان متعلقان بمخالفتي أو المخالف للهوى، ما يرتبط باختياري من طاعة ومعصية، وما لا يدخل تحت اختياره سواء من صنع آدمي أو من غير آدمي. المقام الثالث الذي نأخذه المرة القادمة ما يكون وروده باختياره، يعني هو فعلا مختاره، فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه، هو اللي بدأ وبعد كده يكلبش فيه ما يسيبوش، هو اللي فتح أبواب العشق على نفسه، فلما تمكن صار أشياء خارج عن الإرادة تحصل له عقوبة على الباب الذي فتحه. ننظر علاج هذا المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.